الاستمرار في العلم والتحصيل، وذلك بالبحث والمذاكرة مع من هم في مستواه، إن وجد من هو في مستواه. وقد كان قديما، وأذكر لكم هذا من واقعنا نحن هنا في هذه البلاد، كانوا قديما القاضي والإمام والخطيب ورجل الحسبة والمعلم مجلسهم واحد. القاضي الذي وجه إلى البلد من قبل العلماء، القاضي والإمام والخطيب ورجل الحسبة والقاعد للتعليم مجلسهم واحد، أصابع في كف واحدة، المذاكرة بينهم قائمة، يتذاكرون العلم ويحيونه فيما بينهم ويتباحثون في المسائل المشكلة. فإذا وجد معك في منطقتك التي أنت فيها من هو بهذه المثابة فاحرص على الجلوس معه ومذاكرته في العلم، وازدد من العلم، فإن إحياء العلم إنما يكون بالمذاكرة. وإياك والانفراد، فإن هذا سبب لنقص العلم عندك. ستبقى إذا كان عندك هؤلاء ولم تخالطهم، ستبقى كل يوم في نقص. أما بمخالطة من هم في مستواك وسنك أو قريب منك، أعلى قليلا أو دونك قليلا، فينتعش العلم وتزداد. فلا تترك التحصيل، والمرء لا يزال محتاج إلى التحصيل حتى يموت. وكلما ازداد علما ازداد معرفة بمقدار النقص عنده وحاجته إلى العلم. فعليك ألا تفتر عن البحث والتعلم.